وقاربنا على منتصف سورة البقرة تقريبا، والكلام فيما مضى عن مصائب وجرائم اليهود. خلافهم في القرآن واختلافهم على أنبيائهم وتحريفهم لكتبهم أيضا اتبع ذلك بالاختلاف في شأن القبلة. وقالت اليهود إن قبلتنا هي الحق، يتوجهون إلى بيت المقدس. وقالت النصارى إن قبلتنا هي الحق، يتوجهون إلى مشرق الشمس. وزعموا عن النبي صلى الله عليه وسلم أشياء حين تحول عن قبلته الأولى إلى المسجد الأقصى إلى قبلته الثانية إلى قبلة المسجد الحرام. زعموا ذلك، ويرد عليهم القرآن يبين مجامع الخير، يبين جماع الكمالات الإنسانية، أمور كثيرة ويجمعها في آية واحدة وتتركز في ثلاثة أصول: العقيدة، حسن المعاشرة، تزكية النفس. واسمع، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن. الخطاب لليهود والخطاب للنصارى والكلام عن القبلة. ليس البر، والبر كلمة جامعة لكل خير، لكل طاعة، لكل معروف، اسم جامع للخير. ليس البر، وقرئت ليس البر، ليس من أخوات كامل، تأتي المعرفة تاني بعدها، يرفع الاسم وينصب الخبر. وإن شئت فعلت، نصبت ورفعت، قدمت الخبر وأخرت الاسم، قدمت الاسم وأخرت الخبر. إن شئت، ليس البر خبر، أن تولوا اسم أي توليتكم، ليس تولياتكم جهة المشرق والمغرب البر، ليس البر توليتكم قبل المشرق والمغرب. والقراءتان صحيحتان لغة وإعرابا. ليس البر أي ليس هذا البر الذي هو الخير أو جماع الخير كله، أن تتوجه يمنة أو يسرى، فلله المشرق والمغرب. الدين ليس طقوس، ليس الدين طقوسا، وإنما الدين صلاح النفوس. ليس بالمظهر وإنما بالمخبر. ولذا لا يحاسب الله على العمل وإنما يحاسب على النية، فأنت بيدك النية، أما العمل فبيد الله، بيد الله، والله قال فقد وما تعملون. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق، في اتجاه المشرق أو المغرب، ولكن البر من آمن. والصياغة هنا في منتهى الدقة، ولكن البر من آمن، يقدر لها ولكن البر بر من آمن، أو ولكن ذا البر من آمن. ذاك تقدير النحويين علماء الإعراب. وهناك تقدير آخر، وهو أن تعبر بالشيء عن فاعله مبالغة، كأن تقول الشيء زهير، السخاء حاتم، البر من آمن، فهو تعبير بليغ يبين أن جماع الخير كله في الصفات التالية: ولكن البر من آمن. آمن بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتاب وبالنبي. شعب الإيمان، الإيمان بالله بوجوده، بصفاته، بأفعاله، بوحدانيته عز وجل. وطالما آمنت بالله فلا بد أن تؤمن بأن هناك يوم للحساب، اليوم الآخر. وطالما امنت بالله وبوجوده وبيوم الحساب لابد ان تؤمن بوجود الصلة بين الله وبين خلقه الملائكة ان هم الرسل الى الانبياء. ربنا يخاطب الرسل عن طريق الملائكة ويكتب اعمالكم بواسطة الملائكة ويحفظكم بالليل والنهار ويكلأكم بالملائكة له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله. جنود الله ولا يعلم جنود ربك الا هو. والملائكة والكتاب والترتيب واضح. اذ الملائكة ينزلون بالكتاب. والكتاب هنا الاسلام الجنس. اذا فهو اسم جنس. كل جنس الكتاب الزبور والتوراة والانجيل والقرآن والكتاب. والكتاب نزل على النبيين. اذا لابد ان نؤمن بالنبيين لا نفرق بين احد من رسله. ولكن البر من امن بالله واليوم الاخر والملائكة والكتاب والنبي. تلك هي العقيدة. تلك هي العقيدة. والكلام في كل واحدة من هذه الشعب يحتاج الى خطبة بل يحتاج الى كتاب. الى كتاب. وما علم التوحيد عنكم بمعيد. الكلام عن الله وعن صفات الله وعن كيفية الإيمان بالله. وآتى المال. آتى المال على حبه أي على حبه للمال أو على حبه لله. آتى المال على حبه أعطى. أعطى. آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. هل الآية مقصود بها الزكاة؟ إذا فهل هناك تكرير؟ لأن بعد ذلك وأقام الصلاة وآتى الزكاة. قال بعضهم نعم مقصود بها الزكاة. هنا مقصود بها المصارف أي مصارف الزكاة. وهناك مقصود بها وآتى الزكاة الحث على أدائها. وقال بعضهم هو الأرجح والله أعلم بمراده. أما الآية هنا ليست خاصة بالزكاة والكلام خاص بالصدقة. صدقة التطوع بعد الزكاة. آتى المال على حبه خلاف الزكاة. وقالوا إن الزكاة إذا كفت الناس كان بها. إذا لم تكفي الزكاة واجتاحت المسلمين جائحة وجب على الكل أن ينفق الزائد عن حاجته. واجب. والصدقة صدقة التطوع بخلاف الزكاة. اذا فهل الامر او الكلام عن هؤلاء الذين يؤدون الزكاة الواجبة ثم يفيضون بعد ذلك. يفيضون بعد ذلك ويزيدون في الانفاق. اتى المال على حبه ذوي القربى وقدم الاقارب. وقدم الاقارب لان الصدقة للاقارب اولى واكثر اجرا. لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول صدقتك على المسكين صدقة وعلى ذوي رحمك اثنتان صدقة وصلة. صدقة وصلة. صلة رحم. ذوي القربى ذوي الرحم والاقارب واليتام واليتيم في بني ادم من فقد الاب ولا يتمى بعد البلوغ. واليتيم في الحيوان ما فقد الأم. فاليتم في الحيوان فقد الأم. اليتم في الإنسان فقد الأب. وطالما بلغ اليتيم فلا يتم بعد البلوغ. واليتام والمساكين. والمساكين من السكون. وكأن المسكين أسكنته الفاقة بلا حركة لا يتحرك من الفقر من الفقر من الحاجة من الجوع من المسكنة. والمساكين وابن السبيل. والمسكين كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان. والمساكين وابن السبيل. السبيل الطريق. وابن السبيل هذا كرجل ذو مال في بلده وسافر إلى بلد أخرى فسرق ماله أو نفد ماله واحتاج إلى زاد يعود به يقيم عوده، ولو كان غنيا في بلده، ابن سبيل، ابن طريق، انقطع به السبيل، انقطع به الطريق، وابن السبيل كذلك يستحق من هذا المال. والسائلين، السائلين يروى أن للسائل حقا ولو جاءك على فرسه، للسائل حق ولو جاء على فرسه. ولذا في موضع آخر يقول الله تبارك وتعالى في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إذا فالسائل غير المحروم قد يكون محتاجا وقد لا يكون محتاجا. لذا قيل للسائل حق ولو جاء على فرسه. والسائلين الذين يسألون الناس أي جاءتهم حاجة للسؤال. وفي الرقاب، أي في شراء الرقاب، في عتق الرقاب المسلمة، وفي الرقاب في فداء الأسرى. ولذا قال العلماء إذا كان هناك من المسلمين أسرى وجب على الأمة أن تفاديهم، ولو فرغ المال من بيت المال وجب على كل مسلم أن يخرج من ماله لفداء الأسرى. وفي الرقاب وأقام الصلاة، وهذه المجموعة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، هي حسن المعاشرة. فما ذكر عن الإيمان العقيدة، وما ذكر هنا حسن المعاشرة أي التعامل مع الخلق بما يرضي الحق. ثم تأتي أسباب تزكية النفس، وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين. أقاموا الصلاة المفروضة، أدوها على أكمل وجه، أدوها في أوقاتها. وقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن أحب الأعمال إلى الله فقال الصلاة لوقتها. أقام الصلاة وآتى الزكاة، الزكاة المفروضة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون بعهدهم مع الله، والموفون بعهدهم مع الناس، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والوفاء بالعهد من سنن الإسلام، وأمر به ربنا تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤول، أي يسأل عنه صاحبه يوم القيامة. والوفاء بالعهد من خلق المؤمن، ونقض العهود من خلق الكفار والمنافقين. والموفون بعهدهم إلى عهد، والصابرين، والصابرين تغير الإعراب وخرج عن الخط، الكل مرفوع، الكل مرفوع، والموفون بعهدهم، فتغير الإعراب بالنصب والصابرين، ولم يقل والصابرون متابعة بل قطع. خرج الإعراب في هذه الكلمة عن خط الإعراب العام في الآية، كقوله والمقيمون الصلاة أيضا خرج عن خط الإعراب المؤمنون بالله وباليوم الآخر. العرب إذا أخرجت الكلمة عن خط إعراب الجملة تعني بذلك مدحا أو ذما، أو ذما، فقد تنصب الكلمة للمدح، للمدح، لكن الراسخون مرفوع، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون بالله واليوم الآخر والمقيمين الصلاة منصوبة، خرجت عن خط الإعراب، إذن فهي منصوبة للمدح هنا. والصابرين كذلك مخصوصة بالمدح، أي وأخصوا الصابرين. المفهوم بعهدهم إذا عاهدوا تأخص وأنبه على الصابرين، والصابرين في البأساء، لأن الصبر الصبر باب الأمور كلها. الصبر أفضل عبادة. الصبر مفتاح الفرج. انتظار الفرج عبادة. الصبر أنواع وألوان. الصبر مع الله، والصبر بالله، والصبر في الله. الصبر أنواع: صبر على الطاعة وصبر عن المعصية. الصبر يحتاج لحديث لا يفرخ بل ولا ينتهي. والصابرين في البأساء والضراء. البأساء فيما ما يصيب الناس، والضراء ما يصيب الأنفس. البأساء من البؤس، والضراء من الضر، وألفها للتأنيث. البأساء بائسا يبأس بؤسا فهو بائس. الشدة التي تصيب المال أو تصيب الإنسان في ماله يصبر في البأساء، أي إذا أصابه الفقر والحاجة، أصابته الحاجة والاحتياج. كان تاجرا فتلفت تجارته، أو صانعا فسرقت أدواته، أو كل ما يصيب الإنسان في ماله يسمى بأسا. كل ما يصيب الإنسان في بدنه فهو ضراء. الصابرين في البأساء والضراء، المرض وبالذات الأمراض المزمنة، بالذات الأمراض التي لا شفاء لها، التي تحتاج إلى صبر طويل ورضا بقضاء الله. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. البأس الشد، البأس القتال، البأس الجهاد. الجهاد بأساء يبأس بأسا فهو بئيس شديد. بعكس البأساء، بعكس البأساء. الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يحكي نبينا صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى، يقول الله عز وجل: أيما عبد من عبادي ابتليته ببلاء في فراشه فلم يشكو إلى عواده أبدلته لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه فإن قبضته فإلى رحمتي وإن عافيته عافيته وليس عليه ذنب. قيل: يا رسول الله، ما لحما خير من لحمه؟ قال: لحم لم يذنب. قيل: وما دما خيرا من دمه؟ قال: دم لم يذنب. فقد ختم في الآية الجامعة للكمالات الإنسانية بقوله عز وجل: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. أولئك الذين صدقوا، والفعل فعل ماضي، ماضي صدق. وكأن الكلام تأكيد وتثبيت على صدقهم، إذ هم في حياتهم صادقون، يصدق اليوم ويصدق في الغد وصدقهم مستمر. فالتعبير عن الحال بالماضي تأكيد على أن الصدق قد استقر خلقا لهم. ثم يقول: وأولئك هم المتقون. وتأتي الجملة الإسمية التي هي آكد من الجملة الفعلية وتغير النفق. أولئك الذين صدقوا، والتخبير والنفق في كلامنا وعقولنا أولئك الذين صدقوا وأولئك الذين اتقوا، لكن النفق تغير: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. تغير السياق لموافقة رؤوس الآية وللتأكيد باللغة بالجملة الإسمية، لأنها آكد من الجملة الفعلية. أولئك الذين صدقوا، صدقوا مع الله، وصدقوا مع أنفسهم، وصدقوا مع الناس. فإذا عهد وفى، وفى. فإذا حدث صدق، وإذا أؤتمن كان أهلا للأمانة، أدى الأمانة إلى أهلها. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. ويقول في حديث آخر: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا نفاقا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الصدق، الصدق مع الله في العقيدة، الصدق مع الناس في صلاح النية. فإن أنفقت لا تفسد صداقتك بالمن والأذى، وآت المال على حبه، آت المال على حبه. وخير الصدقة ما هي؟ فقد سئل نبينا صلى الله عليه وسلم عن خير الصدقة، أفضل الصدقات على الإطلاق هي أن تؤتيها. أجاب نبينا صلى الله عليه وسلم وشرح لنا: أن تؤتي الصدقة وأنت صحيح، صحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء، خير الصدقة. أما أن ينتظر الإنسان حتى يأتيه الموت ويقعده المرض ثم يقول لفلان كذا ولفلان كذا ولفلان كذا، ليس كمن ينفق وهو صحيح أي في صحة يأمل البقاء، أي يأمل في طول العمر، وهو صحيح أي محب للمال، محب للمال ويخشى من ضياعه، ويخشى الزمن وتقلبات الأيام. تلك هي خير الصدقة، أن تنفقها وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. لذا يقول الله تبارك وتعالى مقيدا: وآت المال على حبه. اعتراض غاية في الرقة والدقة، وآت المال على حبه، كقوله: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. انفاق المال على حبه مع حبك للمال. فخير الصدقة ما انفقت وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل البقاء. نعم، صدقوا مع الله في عقيدتهم، تلك صحة العقيدة. وصدقوا مع الناس في معاشرتهم، ان انفق لم يمن ولم يؤذي، وان عاهد وفى ولم ينقض العهد ولم يغدر، وإن أصابته البأساء أو الضراء تلك تزكية النفس. صدقوا مع أنفسهم فصبر، صبر على الفقر، صبر على البلاء، صبر على الابتلاء. وأيما عبد صبر رزقه الله تبارك وتعالى خيرا مما أخذ منه. أولئك الذين صبروا وأولئك هم المتقون، وكأنهم هم الذين حصرت فيهم التقوى، والتقوى الذين اتقوا غضب الله، واتقوا الشرك، واتقوا المعاصي، واتقوا الخطايا، واتقوا عذاب النار، واتقوا من الوقاية، تنتقي نفسك الشيء. التقوى أنواع، والتقوى درجات. فهناك التقوى التي يتقي الإنسان فيها المعاصي، وهناك تقوى أن يتقي الإنسان فيها ما يفيه في الدنيا أو في الآخرة، وتقوى الله، وتقوى العذاب، وتقوى الشرك، وهكذا. وهناك تقوى أعلى من كل ذلك، ألا وهي أن تتقي أن يحل في قلبك غير الله. تقوى أن يحل في قلبك غير الله، أو أن يشغل فكرك غير الله. فقد كان في عرب الجاهلية ظلم وبغي وعدوان. كانت الجاهلية تتجلى في أشد صورها إذا اقتتل حيان من أحياء العرب. كان الحي إذا كان ذا عز ومنعة وقتل منه عبد قالوا نقتل منهم حرا بعبدنا، وإذا قتلت منهم المرأة قالوا نقتل منهم رجلا بامرأتنا، وإذا قتل فيهم الوضيع قالوا نقتل به الشريف. وكان القتل بينهم متفشيا كتفشي صغار الذنوب. وكان بين حيين من أحياء العرب قتال مستمر، وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل الحكم الإلهي بالعدل، ونزلت آية القصاص. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. الخطاب للمؤمنين، الخطاب للذين آمنوا بالله ورسوله وارتضوا حكم الله بينهم. كتب عليكم القصاص، فرض وأثبت. كتب من الكتب، والكتب في الأصل ضم أديل إلى أديل بالخياط، ضم قطعة من القماش أو من الجلد إلى قطعة أخرى بالخياط، ذاك هو الكتب. وتعرف على استخدام الكلمة في ضم الحروف بالخط، ثم توسع في استخدامها فيعبر بالكتابة عن الألفاظ المجموعة ولو لم تكتب، ويعبر عن القضاء وما كتبه الله على عباده بالكتابة. كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كتاب كتاب الله. والكتب والكتابة يعبر بها عن الأمر الرباني والقضاء الإلهي، لأن القضاء يراد أولا ثم يقال ثم يكتب. كتب عليكم أي قضي عليكم وأثبت. القصاص، القصاص من القص، وقص الأثر تتبع الأثر، قص أثره تتبعه، ومنه القاص الذي يقص القصص لأنه تتبع للأخبار. والقصاص هنا يعبر عما قضى الله تبارك وتعالى فيه من قتل القاتل، وكأن القاتل سلك طريقا في القتل وسار فيه فاقتص أثره وتبعناه حتى نأخذ الحق منه. فالقصص سمي قصاصا لأنه تتبع للقاتل، سعى سار في تاريخ القتل، هو الذي بدأ، هو الذي بدأ. والقصاص أن نتتبع ونقص أثره الذي سار فيه وطريقه الذي سلكه لنأخذ منه الحق. كتب عليكم القصاص في القتلى، والقتلى جمع قتيل، الحر بالحر والعبد بالعبد، والعبد سلعة تباع وتشترى بالقيمين، والأنثى بالأنثى صغرت أو كبرت، المرأة بالمرأة. وليس كما كانوا يفعلون يقتلون الحر بالعبد ويقتلون الرجل بالمرأة، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. وجاءت الآية مبينة لحكم القصاص في قتل النوع لنوعه، ولم تبين الحكم فيما لو قتل النوع نوعا آخر. الآية تبين أن الحر إذا قتل حرا قتل به، والعبد إذا قتل عبدا قتل به، والمرأة إذا قتلت امرأة قتلت بها، ولا يتعدى القصاص لغيرهم. بينت هذا الحكم في نوع، نوع يقتل من نوعه، ولم تبين الحكم فيما لو اختلف نوع القاتل عن نوع القتيل، كأن يقتل الحر عبدا أو تقتل المرأة رجلا أو يقتل العبد حرا. والآية محكمة فيها إجمال يبينه قوله عز وجل: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس. ونزلت الآية لتبين حكما في أمر جرى عليه العرب، وهو التوسع في القتل وقتل الرجل بالمرأة وما إلى ذلك. النفس بالنفس بين الإجمال في هذه الآية. ولكن للعلماء أقوال، منها أنهم اتفقوا على أنه لا يقتل مسلم بكافر، لا يقتل مسلم بكافر أبدا، فإن قتل المسلم كافرا وجبت الدية ولا يقتل به إن كان بينهم وبين الكفار عهد. واتفقوا على أن المسلم يقتل بالذمي، وهم أهل الكتاب، أهل الذمة الذين عاشوا في ديار الإسلام وأمنوا على أنفسهم، فأصبحت أموالهم كأموال المسلمين ودماؤهم كدماء المسلمين، فإن سرق المسلم ذميا قطعت يده كما لو كان قد سرق مال المسلم، وكذلك لو قتل المسلم ذميا قتل به. اتأكد حرمة دم الذمي على التأبيد كحرمة دم المسلم، فلو قتل المسلم مسيحيا أو يهوديا من أهل الذمة الذين يعيشون في ديار الإسلام ودخلوا في ذمة المسلمين قتل به. وإذا قتل الرجل امرأة، أو إذا قتلت المرأة الرجل، قالوا إذا قتل الرجل امرأة قتل بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، فدم الرجل فدم المرأة، مسلم ومسلم. وكذلك إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به قصاصا. فقال بعض الناس: إذا قتل الرجل المرأة إن شاء أهلها قتلوا الرجل بالمرأة، ولكن دية الرجل ضعف دية المرأة، من هنا وجب عليهم بعد قتل الرجل أن يدفعوا لأهله نصف الدية. وإذا قتل الرجل امرأة قتل بها إن شاء أهلها أو أخذ منه نصف الدية. وهذه المقالة والتي تؤكد أن الدية تدفع إلى جانب القصاص في حالة اختلاف الأنواع، فلو قتل الحر عبدا وجاء صاحب العبد هو مخير أن يطالب بقتل القاتل الحر، ولكن عليه أن يدفع الدية لأهل القاتل الذي أصر على قتله قصاصا مخصوما منها ثمن العبد، ثمن العبد. وإن أراد أن يعفو عن القاتل الحر الذي قتل عبده أخذ ثمن العبد، أخذ ثمن العبد. وهكذا التفاضل في الديات في حالة قتل نوع إلى نوع آخر ذكر مردود عليه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون تتكافأ دماؤهم، فيقتل الحر بالعبد. فلو قتل حر عبدا قتل إيه، ولا دية هناك ولا تعويض ولا ثمن عبد. وكذلك إذا قتل العبد حرا قتل به. وقال بعض الناس: لا يقتل الحر بالعبد، وإنما يدفع قيمته فقط وهي الدية قيمة العبد، ولا يقتل به. تلك آراء أصحها وأرجحها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس، فيقتل الرجل بالمرأة وتقتل المرأة بالرجل، ويقتل الحر بالعبد ويقتل العبد بالحر، وهكذا. ثم قالوا بعد ذلك: لو قتل الحر عبده، هو يملك عبدا فقتله عمدا، والآية كلها في العمد، الآية في القتل العمد وليس في القتل الخطأ، فللقتل الخطأ أحكام أخرى، الآية في القتل العمد. إذا قتل الرجل عبده اختلفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه حكم في هذه المشكلة بأنه جلد الحر، جلده ومحى سهمه من المسلمين ونساه لمدة سنة. قتل حر عبده، وحين عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بجلده ونساه سنة ومحى سهمه من المسلمين. فقال العلماء: إذا لو قتل الرجل عبده لا يقاد به، أي لا يقتل به، وإنما يفعل فيه ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: يدفع قيمته لبيت المال. وقال آخرون: إذا قتل الرجل عبده قتل به، والمسلمون تتكافأ دماؤهم، وليس هناك فرق بين حر وبين عبد. وساقوا حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه، جدع أي كثر أنفه، ومن جدعه جدعناه، ومن أخصاه أخصيناه. فلازم أن يقتل الرجل إذا قتل عبده قصاصا. وكذلك في إقامة القصاص، من الذي يقيم القصاص؟ اتفق على أن الذي يقيم القصاص أولي الأمر الحاكم، وهو فرض عليه أن يقيم القصاص وأن يقيم حدود الله. وأما الناس فلا يقتص بعضهم من بعض، وإلا عمت الفوضى وسالت الدماء. فعلى الحاكم أن ينفذ أمر الله ويقتص من القاتل، وليس لأولياء المقتول أن يقتصوا بأنفسهم لأنفسهم، فالأمر لأولي الأمر. كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إن أحب أخذ العقل الديع، وإن أحب فله القود القصاص. ولي القتيل هو أبوه أو أخوه أو عمه أو ابنه، ذاك وليه. هناك أيضا أمور في هذا الشأن، في شأن العفو، في شأن الدين. حين يقول الله تبارك وتعالى: كتب عليكم القصاص، إذن فهو فرض، فرض، فكيف تؤخذ الدية ويسقط القصاص والقصاص فرض؟ قالوا: كتب عليكم القصاص أي فرض عليكم إن أردتم. والفرض في أن صورة القصاص إذا أراد ولي القتيل أن يقتل القاتل وجب على القاتل أن يستسلم لأمر الله وينقاد لقضائه، وعلى الولي صاحب الدم، ولي الدم، ولي القتيل، إن أراد أن يعفو داد له ذلك، أو أراد أن يأخذ الدية يباح له ذلك. فالفرض بمعنى ألا يتجاوز القصاص إلى حد الاعتداء، فلا نقتل إلا من قتل ولا نتعداه لغيره، أو نعفو إذا أردنا العفو، أو نأخذ الدية. وهناك أيضا حالة، وهي أن يشترك جماعة في قتل واحد، فماذا يكون الحكم؟ قال أحد الأئمة: لا يصح قتل الجماعة بواحد، لأن الله سوى وقال: الحر بالحر، العبد بالعبد. فإذا اشترك جماعة في قتل واحد لا يقتلون به، وإنما تجب الدية، لأن القاتل غير معلوم، غير محدد. اشترك 10 في قتله، هذا قيده، وهذا مسك يديه، وهذا جاء بالسكين، وهذا ذبح، إذن فلا تقتل جماعة بواحد. وقال أغلب الأئمة، وهو الرأي الأرجح، يقتل أو تقتل الجماعة بالواحد، ولو اشترك 100 في قتل واحد لقتلوا به، لأن الله تبارك وتعالى حين فرض القصاص فرض قتل القاتل أيا كان. وقد ورد عن عمر أنه قتل 7 من أهل صنعاء بواحد، وقال: لو جمع أو لو تمالى أهل صنعاء جميعا على قتله لقتلتهم جميعا. إذا تقتل الجماعة بالواحد، وإلا لو لم نقتل الجماعة بالواحد لاجتمع الناس كلما أرادوا أن يقتل قتيل أو أن يقتلوا رجلا فلا يسلطون عليه رجلا، بل يشترك فيه جماعة ويقتلوه ويدفعون الدية وينتشر القتل وينتشر الثار. إذن فيجب أن تقتل الجماعة بالواحد، حتى لو اشترك في قتل الواحد 1000 قتلوا به، قتلوا به. والأمر الآن ينتقل إلى الدية. الدية هو ما يسمى بالتعويض. هل لو عفى ولي الدم عن القصاص ووافق على الدية ورفض القاتل فما الحكم؟ هل يتوجب عليه ذلك؟ من هنا بدأ العلماء في بحث هذه النقطة، وكما نقولنا ونقول دائما ما ترك الأوائل من كلمة القائل، فقد عكفوا على دراسة القرآن واستخلاص الأحكام بإخلاص وبصدق. قالوا في الآية من عفي له من أخيه شيء، عائد على من الكلام؟ من؟ قالوا من ولي الدم. من عفي له، عفي له، ترك له من أخيه القاتل شيء فاتبعهم بالمعروف. بمعنى أن ولي الدم إذا عرض القاتل عليه الدية بدلا من القصاص فمن المستحب أن يقبل الدية. وعبر ربنا عن القاتل بالأخ حتى يحدث التراحم، فمن قتل لك قتيل هو أخوك في الإنسانية وفي الإسلام، والعفو أولى وأخذ الدية أفضل من القصاص. وبالتالي إذا كان التفسير كذلك فالأمر متروك للقاتل وليس لولي الدم. إن شاء القاتل أن يدفع الدية بمحض اختياره، وإذا أبى أن يدفع الدية وسلم نفسه فليس لولي المقتول إلا القصاص، حتى وإن عفى، حتى وإن عفى. قتل لرجل أبوه وعفى عن القاتل وطلب الدية فرفض القاتل، إذن فعليه أن يقبل القصاص ويقتل قاتل الأب. وقال بعضهم في تفسير الآية فمن عفي له، من هنا ليس لولي المقتول، من هنا للقاتل. فمن أي القاتل عفي له من العفو من الصفح، عفي له عن ذنبه عن قتله عن القصاص، عفي له أي عفى ولي الدم عن القصاص وسأل الدية. فمن عفي له من أخيه، والأخ هنا ولي الدم، ولي الدم قريب المقتول، فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان أي يتبع الطلب بمعروف ويؤدي دافع الدية بالعدل والإحسان دون مطل دون بخس. من هنا ليس للقاتل الحرية في أن يختار بين القصاص وبين الدية، وإنما الحرية هنا لولي الدم، إن شاء طلب القصاص وإن شاء طلب الدية، ويجبر القاتل على دفع الدية ولو لم يرضى. لماذا؟ لأنه مطالب فرضا بحفظ نفسه، والله يقول ولا تقتلوا أنفسكم، إذا فرض على القاتل أن يحفظ حياته، فإذا طلبت منه الدية وجب عليه أن يؤديها حفاظا على حياته. أما إذا طلب منه القصاص وجب أن يسلم نفسه استسلاما لقضاء الله. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف لا يعنف، ولي الدم الذي يوافق على اخذ الدية لا يعنف ولا يتتبع القاتل بكثرة الطلب وبالإيذاء وبكذا وبكذا، بالمعروف لا يتجاوز الحدود، يأخذ الدية المحكوم بها والمقررة عرفا دون زيادة، وعلى القاتل أن يؤدي إليه بإحسان. والآية تطلب من الطالب حسن الاقتضاء، وتطلب من الذي يعطي حسن القضاء، التآخي والتراحم والتواجد بين المسلمين. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. كل ذلك يقضي به الحاكم، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض. فإذا قتل الحاكم رجلا من المسلمين وجب أن يقتص منه، هو عليه أن يقتص من نفسه ولا يقتص منه الناس، بل هو يقتص من نفسه. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ذلك أي ذلك الحكم الذي قضى به ربنا تخفيف من ربكم ورحمة، تخفيف عن القاتل بأن يعفى عنه أو يسعى به، ورحمة بأهل القتيل، يذهب ربنا غيظ قلوبهم بالقصاص أو يوسع عليهم بقبض الدية، تخفيف من ربكم ورحمة. هل هناك تسجيد؟ كان، نعم كان. كانت اليهود القصاص فقط وليس لهم أخذ الدية، وكانت النصارى العفو فقط وليس لهم القصاص. ففي شريعة اليهود يجب القصاص فقط، ولا يصح الولي القتيل أن يعفو أن يأخذ الدية. وكان في النصارى العفو، ولا يصح الولي القتيل أن يطلب القصاص. فجاءت لهذه الأمة هذه الهدية، وأصبح المسلم ولي الدم مخير بين ثلاث: أن يقتص من القتيل، أو أن يأخذ الدية، أو أن يعفو وأدعوه على الله. لذا يقول الله تبارك وتعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك، من اعتدى بعد ذلك أي من قتل بعد أخذ الدية، فله عذاب أليم. وللعلماء أربعة أقوال في هذا: قتل قتيل وباء وليه وقبل الدية من القاتل وأخذها ثم قتله، وقد كان العرب يفعلون ذلك. إذا قتل الرجل منهم رجلا اختبأ في قومه، فيعرض أهل القتيل قبول الدية فيأخذوه، فيأمن القاتل فيخرج من مخبئه فيقتلوه ثم يلقون لهم بالدية. فربنا تبارك وتعالى يقول: فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ما هو العذاب الأليم؟ قال العلماء: من قتل بعد أخذ الدية فهو كمن قتل ابتداء، قاتل جديد، يجرى في شأنه ما يجرى في شأن القاتل، إما أن يقتل، وإما أن يؤخذ منه الدية، وإما أن يعفى عنه، والأمر لأولياء القتيل، فتلك جريمة جديدة، فهو كمن قتل ابتداء. ذكر الرأي الآخر قال: أبدا، ليس لأولياء القتيل الحرية في الاختيار، بل يقتل البتة ويقضي الحاكم بقتله، طالما قتل بعد أخذ الدية لابد أن يقتل ولا يصح أخذ الدية منه أو العاص. وأورده لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن حديثا يقول فيه: لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية. أعفى من العفو من الكثرة، لا أعفى أي لا كثر ماله، فهو دعاء عليه، دعاء عليه. لا أعفى من قتل بعد أخذ الدية. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو عليه بأنه لا يكثر ماله ولا ولا ولا وهكذا. إذن فيفهم من الحديث أن من قتل بعد الصلح وأخذ الدية يقتل فقط ولا قضاء سواه. وقال فريق ثالث: بل يدفع الدية التي أخذها. هو قبل الدية أولا وكان مخيرا بين القتل والدين، فاختار الدية، عاد في كلامه وقتل، تؤخذ منه الدية. وأما جريمة القتل هذه فتترك ولا يقتص منه، لأنه كان له الحق فيها أولا ولكنه عاد، إذا تؤخذ منه الدية، ولكن يؤخر اسمه إلى يوم القيامة حيث ينال العذاب الأليم، لأنه نقض بعد الصلح وقتل بعد أخذ الدية. نأخذ منه الدية ونتركه لله يفعل فيه ما يشاء. ذاك رأي ثالث. والرأي الرابع قال: الأمر فيه لولي الأمر، للحاكم، للسلطان، يصنع فيه ما يشاء، هو يقدر الأمر، إن شاء قتله وإن شاء أخذ الدية وإن شاء وإن شاء، يصنع فيه الحاكم ما يراه، هو يقدر الظروف، إذ قد تختلف الظروف بين شخص وآخر. فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وقالوا العلماء أيضا: إذا تم القصاص فلا إثم على القاتل وكان ذاك كفارة له، أي إذا سلم القاتل نفسه وأقيم عليه القصاص وقتل بقتله كان ذاك كفارة، يتوب الله تبارك وتعالى عليه ويموت وقد تيب عليه، لا يحاسبه الله تبارك وتعالى على جريمة القتل هذه. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. تلك خلاصة لبعض الأحكام في القصاص، وليست كل الأحكام، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى كتب الفقهاء الذين ما تركوا ثغرة أو تركوا كلمة لقائل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو اجتمع أهل السماء وأهل الأرض، أو لو اشترك أهل السماء، لو اشترك أهل السماء وأهل الأرض في دم مؤمن لأكبهم الله في النار. فبعد بيان هذه الأحكام يقول الله تبارك وتعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. وهذه الآية بلغت الغاية في الإيجاز والإعجاز. وكان للعرب قديما مثال يقولون فيه: القتل أنفى للقتل، بمعنى إذا قتل القاتل فلا قتل بعد ذلك. ولكن الآية ولكم في القصاص حياة، هذه الآية على إيجازها بلغت من الفصاحة والبيان ما لا يمكن للبشر جميعا أن يأتوا بمثلها، لدرجة أن بعض العلماء حدد الفرق في الإعجاز بين هذه الآية وبين المثل العربي في 23 أمرا. تفصل الآية إعجازا وبيانا، وسبق ربي حيث يقول: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولكم في القصاص حياة. القصاص القتل والحياة العيش. وجاء بالشيء من ضده وعرف القصاص ونكر الحياة. ولكم في القصاص ألف ولام حياة نكرة أي نوع من الحياة عظيم. ولكم في القصاص والقصاص المعرف وما قضى الله تبارك وتعالى به القصاص المعهود المعروف المحكوم به حياة. حياة للكل حياة للمجتمع. لأن القاتل لو علم أنه يقتص منه بالقتل لكان فايده فحياة وحياة من أراد قتله. كما أن القاتل حين يقتل قصاصا يرتجع الناس. ولولا الحكم بالقصاص لتفشى القتل بين الناس تفشي صغار الذنوب ولهانت الدماء لكن الله قضى بهذا الحكم لحياة المجتمعات ولحياة الناس. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب واللب العقل الراجح العقل السليم. والخطاب لأولي الألباب أصحاب العقول السليمة الراجحة يتفكرون في هذا ويعلمون أن الله تبارك وتعالى خلق الشيء من ضده. وإن كان القصاص يبدو في ظاهره لبعض الجهلاء قسوة إلا أن فيه الرحمة. هذا قتل ألا نكتفي بدم واحد فنقتل الآخر؟ يقول الجهلاء ذلك ويحرمون الإعدام ويمنعونه من القوانين ويحكمون عليه بالسجن مدى الحياة فيستمتع بحياته في السجن كيف شاء. ولو كان غنيا لجأه كل ما يريد إليه في السجن. كيف يكون ذلك وتنتشر الجرائم جرائم القتل كما انتشرت عندهم؟ لكن القصاص إذا تحقق وتنفذ وأقامه الحكام وأولو الأمر كان في هذا حياة للناس. يمشي الإنسان آمنا مطمئنا. وفي بلدنا هذا وفي بلاد الإسلام قد تخرج المرأة ليلا وحيلة آمنة ويمشي الراكب من صنعاء إلى حضر موت آمنا لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه كما بشرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك في أعظم البلاد وأكبرها حضارة كما يدعون يمنع الإنسان من الخروج بعد غروب الشمس بل يقال له ذلك. إذا خرج لزيارة في هذه البلاد الأجنبية يقال له لا تحمل في جيبك نقودا وإياك أن تحمل جنازة سفرك معك وإياك أن تحمل حقيبة في يدك إذ قد تخطف منك وإياك أن تخرج بعد غروب الشمس إلا في جماعة لأنهم حرموا القصاص منعوه فهانت الدماء وسالت. لكن الله تبارك وتعالى يقول ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. تتقون إذن تتقون القصاص تتقون القتل تتقون أن تسيل الدماء تتقون بمعنى التقوى بمعنى الوقاية حماية الأنفس والأرواح حمايتها والذي يؤدي إلى التقوى في كل شيء بعد ذلك. أيها الأخ المسلم كتاب الله وحكم الله هو الحكم الحق وهو الصواب وربنا خلق الخلق وهو يعلم طباعهم وما خلقهم عليه وما يصلحهم. ومن الأسف أن يبتعد بعض المسلمين عن هذه الآيات وعن هذا القضاء عن قضاء الله. ونجد الثأر يثور بين الناس في بعض قرى مصر فيقتل الرجل ولا يعرف أهله من قتله فيقتلون به رجلا آخر من قبيلة القاتل دون تمييز دون جريرة دون ذنب، وهكذا تبدأ سلسلة القتل. هؤلاء يقتلون من هؤلاء وهؤلاء يقتلون من هؤلاء، جاهلية كجاهلية العرب الأولى قبل نزول الإسلام. هؤلاء من أعتى الناس على الله يوم القيامة. تذكرون قول الله تبارك وتعالى: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، حين يؤتى بالناس حول جهنم جثية. ربنا يقول: ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية، أي تجاوزا للحد. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. من هؤلاء يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أشد الناس عتيا على الله يوم القيامة رجل قتل بعد أخذ الدية. وبالتالي فهؤلاء الذين يسأرون لقتيلهم ممن لا ذنب له ولا جريرة كيف يلقون الله غدا؟ قتل أخوه، من القاتل؟ لا ينتظر حكم المحكمة ولا ينتظر حكم القضاء ولا ينتظر أن يعرف القاتل، وإنما يجمعوا أنفسهم ويجمعوا أسلحتهم ويذهبون إلى قبيلة القاتل أو إلى أهله فيقتلون أبوه وأباه وأخاه وابنه وهكذا، بل يستمر الثأر بينهم حتى أن أهل القتيل ينتظرون ابن القاتل الصغير الرضيع حتى يبلغ أشده، فإذا بلغ أشده وبلغ مبلغ الرجال قتلوه. بأي حق؟ بأي حق؟ كل هؤلاء الذين يعملون بالثأر ويقضون به ويقتصون لأنفسهم مآلهم جهنم لا محالة. وقد سمعنا وقرأنا حديثا يجعل فرائص الناس ترتعد، الذين تحدثهم أنفسهم بالقتل. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة إلا من تاب. وفي القرآن كذلك: إلا من تاب وآمن حتى ولو قتل. الآية تحدثنا بذلك: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثامة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال العلماء: قاتل المسلم إن تاب تيب عليه وغفر له ونحن معه، ولكن هل يتوب بمحض إرادته؟ هل يمكن لك أن تتوب إذا شئت؟ كما يدعي بعض السفهاء يقول: حينما أكبر أتوب أو أقلع أو أمتنع. هل يتوب العبد بمحض إرادته؟ هل تملك أنت التوبة؟ لا والله، لا والله، والله ما يتوب عبد إلا إذا تاب الله عليه. وربنا يقول: ثم تاب عليهم ليتوبوا، ثم تاب عليهم ليتوبوا. وتوبة الله على عباده أن يوفقهم للتوبة، فإذا لم يوفق الله العبد للتوبة كيف يتوب؟ إذ لكي تتوب لابد أن يكون الله قد قضى أزلا بقبول توبتك والعفو عنك، فإذا لم يقض أزلا بذلك لم يوفق العبد للتوبة ببساطة. لذا فلا تعارض بين الحديث وبين الآية. الحديث يقول: أبى الله، أبى امتنع مع القدرة. امتنع مع القدرة لأنه يقدر. أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة فلا يوفقه للتوبة. وإن أراد لا تحدثه نفسه بالتوبة بل تحدثه نفسه بالكبر بالاستعظام لأنه أخذ الحق بأنه فعل كذا وفعل كذا وكان من الواجب أن يفعل كذا. تحدثه نفسه بذلك ويسلط عليه شيطانه فيزين له عمله ولا يوفق للتوبة أبدا. أبى الله أن يجعل لقاتل المؤمن توبة. أيها الأخ المسلم زوال السماوات جميعها السبع والأرض أهون عند الله من دم المؤمن. إياكم والدماء. وتحذير نبينا صلى الله عليه وسلم يرن في آذاننا وفي سمع البذور كله حيث يقول المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما. أي مؤمن مهما فعل في فسحة من دينه بمعنى التوبة وبابها مفتوح ما لم يغرغر. فإن أخذ مالا له أن يرد المال إلى أصحابه ويتوب، وإن زنى له أن يتوب، وإن شرب الخمر له أن يقلع. في فسحة من دينه ما لم يغرغر، فلما لم تبلغ الروح العنقود له أن يتوب، له أن يتوب. فالمرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما. إذا فمعنى الحديث أن المرأة إذا أصاب دما فلا فسحة له في دينه بل خذي عليه وإلى الأبد والأمر مرجعه إلى الله. فيقول الله عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. تلك آية الوصية ونزلت الآية قبل نزول آيات المواريث في سورة النساء. وكتب معناها فرض وأثبت وهي محل خلاف لأن كتب بمعنى فرض إذن فالوصية فرض. وإن كان كتب بمعنى وجب إذا أردتم فهي ليست بفرض. وكتب هي بنفس المعنى الذي جاء في قوله كتب عليكم القصاص. فصل الكتب ضم أديم إلى أديم بالخياط وعبث بها عما يفرض لأن ما يفرض يراد ثم يقال ثم يكتب. والوصية هو ما يعهد به ويؤمر بفعله في الحياة وبعد الموت. وخصصها العرف بما يؤمر به ويعهد بتنفيذه بعد الموت. والوصي الموصي والموصى له أيضا. إذا حضر أحدكم الموت أي حضر أسبابه لأن الموت لو حضر فلا مجال للكلام ولا الإيصاء. إذا حضر أحدكم الموت أي حضر أو حضرت علاماته حضرت أسبابه وقال كتب ولم يقل كتبت لأن هناك فصل، أو لأن الوصية بمعنى الإيصاء والتقدير كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت الإيصاء. الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف بالعدل، لا وكس فيها ولا شطط. حقا أي ثبت وحق ووجب على المتقين، حق حقا ثبت ثبوت على المتقين. إذا فلو كانت الوصية فرضا لقال حقا على المسلمين، فاختصاص المتقين هنا تفيد ان الوصية ليست فرضا وانما هي ندب، هي ندبا لانه اختص المتقين، والمتقين هنا بمعنى الخائفين الذين يخافون على اموالهم التلف فيوصون بأموالهم، أو خائفين على ديون لهم قبل غيرهم أن تضيع فيكتبوها. قولان، قول بالإيجاب وقول بعدم الإيجاب وبالند. وكلمة خير إن ترك خيرا، الخير المال، وتأتي في مواضع كثيرة في القرآن تفيد معنى المال، وما تنفقوا من خير فإن الله يعلمه. أي مال؟ قال بعضهم أي مال، وقال الآخرون بل الخير المال الكثير. من القائلين بذلك علي بن أبي طالب وعائشة رضي الله عنها حين سئلوا عن الإيصاء، وسألت كم تترك، ووجد أن الورث كثيرون والمال قليل، قالوا لا وصية لمن ترك ورثه وترك مالا قليلا. قال بعضهم بل الوصية لمن ترك مالا قل أو كثر. الآية هل هي محكمة يعمل بها إلى أن تقوم الساعة؟ هل هي منسوخة؟ ثلاثة أقوال وكلها صواب. ومعنى الآية يدل عليها ولا يمتنع رأي من الآراء على هذه الآية. الرأي الأول، الآية محكمة عامة، ظاهرها العموم ومعناها الخصوص. الخصوص للوالدين الكافرين أو العبدين ولذوي القربى الذين لا يعرفون. إذا فالآية محكمة، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين، ليس للوالدين الذين يرثون بآية الفرائض، إذ لا يرث الكافر مسلما أبدا. فإن كان الابن مسلما وأبواه كافرا جاز له أن يوصي من ماله لهما لأنهما لا يرثان، وكذلك ذوي القربى الذين لا يرثون له قرابة فقراء ولا يرثون بآيات المواريث فيوصي لهم. إذن فالآية نافذة واجبة عامة يراد بها الخصوص وليس هناك نسخ. وقال بعض الناس الآية عامة عمل بها فترة من الزمان، فقد كان العرب في الجاهلية لا يورثون الزوجات والأمهات والوالدين، كان المال للولد الذي حمل السلاح والوصية للآباء ولم تنزل آية المواريث التي يقول الله فيها يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخر الآيات. فلما نزلت الآية قبل آية المواريث عمل به فترة من الزمان حتى نزلت آية الفرائض آية المواريث. فنسخ من الآية نسخ منها حكم من يرث بآية المواريث وبقي فيها الحكم لمن لا يرث بآية المواريث ذوي القربى الذين لا يرثون. ويؤكد ذلك قول الله تبارك وتعالى وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. والرأي الثالث يقول الآية منسوخة بالكامل نزلت قبل آية المواريث عمل بها ثم نسخت الآية بقيت التلاوة يتعبدنا الله بتلاوتها ولنا أجر على هذه التلاوة. أما العمل بهذه الآية مرفوع مرفوع الآية الآية كلها منسوخة بآية المواريث مضموما لها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. هذا الحديث هو الذي نسخ الآية بالإضافة إلى آية المواريث والحديث آكد في النسخ. إذا فالآية كلها منسوخة. ذاك في شأن الآية محكمة هي أم منسوخة يعمل بها أم لا. وننتقل إلى الوصية لغير وارث. الوصية لغير وارث كالأبوين الكافرين أو العبدين أو ذوي القربى. لم تبين الآية مقدار ما يوصي به الموصي. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا المال أو المال الكثير رأيان. الوصية كم ما مقدارها لم يبين. بين المقدار رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بينه الله على لسان رسوله وثبت ذلك من حديث سعد بن أبي وقاص حيث يقول رضي الله عنه عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع من وجع أشفيت منه على الموت أي أشرفت على الموت. فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى أو بلغ بي ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا بنت واحدة أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت أفأتصدق بشطر مالي؟ قال لا الثلث والثلث كثير. إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فبين الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم مقدار ما يوصي به الموصي وهو في حدود الثلث ولا يتجاوز الثلث بأي حال. وهنا ينشأ سؤال من ليس له وارث هل يوصي بكل ماله او يوصي باكثر من الثلث؟ قال بعض الناس ابدا الثلث والثلث كثير. أين يذهب بقية المال ولا وارث له؟ قالوا يذهب لبيت المال، فبيت المال وارث، بيت المال وارث، يرث من ليس له وارث، فيوصي بالثلث فقط وبقية المال تذهب إلى بيت المال. قال آخرون أبدا، بيت المال ليس وارثا، بيت المال حافظ، يحفظ المال لأصحابه، ولكنه لا يرث مطلقا وعليه. فله أن يوصي بكل ماله وهو حر طالما ليس له وارث، لأن الحديث علل عدم الإيصاء بما يزيد عن الثلث من أجل الورثة. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذر ورثتك عالة فقراء، يعني يتكففون، أي يسألون الناس بكففين، يتكففون الناس. إذن فالعلة عدم الإضرار بالورثة، فإذا لم يكن هناك ورثة إذن فيجوز له أن يوصي بكل مال لمن شاء. إذا أراد الموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله وله ورثة ولكن له مال كثير، فأراد أن يوصي بأكثر من الثلث بموافقة الورثة، أيجوز؟ أيجوز ذلك؟ الورثة لهم حق في الثلثين، والمورث الموصي له الحق في الوصية في حدود الثلث، فإن تجاوز واستأذن الورثة فأذنوا له، أيجوز ذلك؟ قال بعض الناس يجوز، فقد تنازلوا عن حقهم وأصبحت الوصية الزائدة عن الثلث في حكم الهبة، هم وهبوها، هم وهبوها وتنازلوا عن حقهم. وقال آخرون أبدا أبدا، لو أوصى بزيادة عن الثلث لأجنبي لمن لا يرث وأجاز الورثة فإجازتهم مردودة، لأنهم حين أجازوا تصرفوا فيما لا يملكون، فالمال ماله وهو حي، المال ماله يتصرف فيه في حياته كيف شاء، فحين استأذنهم في مال يزيد عن الثلث بعد وفاته، استأذنهم في مال هو لا يملكه، هو لا يملكه بعد الموت، وهم أذنوا له في مال لم يملكوه بعد، فكيف يجوز؟ وقد يموت المستأذن قبل المستأذن، فقد يأذن الابن لأبيه في الوصية ويموت الابن قبل أبيه، أين يذهب ابنه؟ إذن فلا يصح ولا يجوز أن يوصي بأكثر من الثلث حتى ولو أجاز له الورثة ذلك. أوصى الرجل بما شاء، أيجوز له أن يعود في وصيته ويرجع عنها أم لا يجوز؟ نعم يجوز له ذلك، هو حي وأوصى وكتب وصيته ثم عن له أن يرجع أو يعود فمزق ما كتب وكتب وصية أخرى، هل يصح له ذلك؟ نعم يصح له ذلك، هو صاحب المال يتصرف فيه كيف يشاء ويعود عن وصيته إن شاء. إذا أجاز الورثة الوصي فيما يزيد عن الثلث هل يصح لهم أن يرجعوا في إجازتهم؟ هل يصح؟ نعم يجوز لهم الرجوع لأنهم أجازوا وصية الموصي وهو في صحته وتمام عقله. فقد يكون الأب محبوبا أو مرهوبا ويجمع أبناءه ويستأذنه في أن يوصي بكذا وكذا وكذا خشية منه أو خوفا عليه أو خوفا من غضبه، يبيز الورث: نعم يا أبتاه افعل ما تشاء. ومات، هيصح لهم أن يرجعوا؟ نعم يصح لهم أن يرجعوا، لأنهم أذنوا له فيما لا يملكون في وقتها، وهو استأذنهم فيما لا يملكه بعد مماته. أما إن كان الموت في مرض، في مرض الموت، وأوصى في مرض الموت ومات، يرجع الورثة الذين أجازوا؟ قالوا: لا يرجعون أبدا، لأنهم كانوا يملكون المال إذ هو حجب عن ماله بمرضه. وقال بعض الناس: بل يرجعون، لأن الوصية لم تنفذ بعد، لم تنفذ بعد طالما كان حي. وهنا ينشأ سؤال: هل يشترط في الموصي شروط؟ بمعنى، هل كل إنسان له الحق أن يوصي؟ المريض الذي أشرف على الموت، المحجور عليه، السفيه، من كان في عقله نقص، الصبي، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز؟ طالما كان الموصي يعقل ما يوصي به فهو سفيه، نعم، في عقله نقص، نعم، بعض الذنوب، نعم، لكنه يفيق في بعض الأوقات ويعقل ما يوصي به ويوصي في حدود الشرع، فوصيته جائزة. أما المحجور عليه فتجوز وصيته أيضا، لأن الحجر علة، علة للحجر، علة، علة الحجر عدم التبذير وإتلاف المال. كبر الرجل وبدأ ينفق بتبذير، أو أوشك أن يتلف ماله فحجر عليه. علة الحجر عدم التبذير وعدم إتلاف المال. فإن أوصى هذا المحجور عليه تنفذ الوصية؟ نعم تنفذ، لأنه حين أوصى، أوصى بماله بعد وفاته، والتبذير والإتلاف علة مرتفعة عنه بالموت، كيف يبذر وكيف يتلف المال بعد موته؟ الخوف من التبذير حال حياته فيحجر عليه، لا يتصرف في ماله، لكن بعد الموت العلة مرتفعة، إذا فتجوز وصية المحجور عليه. ونأتي لوصية الصبي. قال: الصبي لا تصح وصيته لأنه غير مكلف، لا تقام عليه الحدود، أي لا يحد في جناية، إذا شرب خمرا لا يبند، إذا سرق لا يقطع، صبي لم يبلغ الحلم، غير مكلف، فلا تقام عليه الحدود ولا يقام عليه القصاص. وطالما كان كذلك، إذن فطلاقه لا يجوز، وعتقه لا يجوز، وزواجه لا يجوز، ووصيته لا تجوز. وقال بعض الناس: بل وصيته نافذة، ومن أوصى بوصية على كتاب الله محجورا عليه كان، سفيها كان، مريضا كان، صبيا كان، نافذة لمن أوصى له من فقير وغني، قريب وبعيد، مسلم وكافر، طالما عقل ما يقول وما يوصي به. الوصية التي يعمل بها أي وصية؟ أي وصية؟ ما تغربون وجاء ابنه وقال لقد أوصى أبي بكذا وكذا وكذا، يؤخذ قوله؟ أبدا. للوصية شروط كي يعمل به، أن تكون مكتوبة وأن يكون مشهودا عليها بشهود العدول. قال بعض الناس أيضا لو لم تكن مكتوبة ولكن شهد عليها العدول نفذت، لأنه قد لا يعرف القراءة والكتابة وقد لا يجد كاتبا. فالوصية المشهود عليها بشهود عدول نافذة مكتوبة كان أو غير مكتوب. فإن كانت الوصية مكتوبة غير مشهود عليها ولكن كتبها الموصى بنفسه وبخطه ووقع عليها، هل تنفذ بغير الشهود؟ قالوا لا تنفذ إلا في أمر واحد، وهو ما أقر به من ديون وحقوق من غير الذي لا يتهم تنفذ، إذ هي حقوق للناس، فينفذ منها ما كان حقا للغير. ويقودنا هذا إلى سؤال: مات الرجل عليه دين وأوصى في وصيته بقضاء الدين، أوصى الولي وليه بعد موته بقضاء الدين، هل يخرج الدين عن ذمة الموصي؟ قالوا نعم، يخرج الدين عن ذمة الموصي ويصبح الولي مسؤولا عن قضاء الدين، يأسا بعدم القضاء ويرتفع الإثم عن الموصي، إلا في حالة واحدة: إذا قصر الموصي في حياته في أداء الدين وكان قادرا على أدائه، كان قادرا على أداء الدين في حياته فقصر في الأداء ثم أوصى للولي بقضاء الدين، لا يرتفع عنه الإثم بتقصير الولي، فإن أدى الولي الدين ارتفع الإثم وغفر الله ورحمة الله واسعة. أما إذا قصر الولي في أداء الدين فلا يزال الإثم في عنق الميت لأنه قصر في أداء الدين. هل يجوز أو هل يصح للموصي أن يوصي لوارث بعد استئذان الورثة؟ تكلمنا عن وصيته لغير وارث باستئذان الورثة، له ولد وله بنت، فجاء بابنه وقال: يا بني أختك لها نصف ما ترث وأنا أوصي لها بكذا وبكذا زيادة عن إرثها إن أذلت، أيصح ذلك؟ قال قائل: يصح بإذن الوارث. وقال قائل: لا يصح مطلقا، فقد تعدى وتجاوز الحدود وأتى ما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه. انشأ سؤال آخر: إذا أوصى الموصي لغير الأقربين الوصية في حدود الثلث لم يتجاوز، ولكنه أوصى بثلث ماله لأصدقائه أو لأصحابه أو لأجنبي عنه ليس من ذوي القرابة ولا من ذوي الرحم وهي في حدود الثلث، تنفذ وصيته أم لا تنفذ؟ قالوا: من أوصى لغير قرابته فقد ختم عمله بمعصية، وقالوا من أوصى لغير قرابته ردت الوصية لقرابته، ردت وأصلحت ولم تنفذ. قالوا إن أوصى لقرابته وأجنبي معهم يجوز؟ قالوا طالما أوصى للقرابة ولأجنبي أو لأجانب مع الأقارب جاز، أما أن يوصي للأجانب ويترك الأقارب فلا يجوز مطلقا. فإن كان في الوصية أقارب وأجانب نفذت، أجانب فقط لم تنفذ. وقال بعضهم بل تنفذ، تنفذ مهما أوصى. وقالوا من أوصى لغير قرابته وترك قرابته وترك قرابته فقراء فقد ساء عمله أو فبئس ما صنع، ووصيته نافذة واجبة لكل من أوصى له من قريب أو بعيد، صغير أو كبير، غني أو فقير، مسلم أو كافر. الوصية يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل تصدق عليكم بثلث مالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم ليجعلها لكم زكاة. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن يتصدق المرء بدرهم في حياته خير من أن يتصدق عند موته بمئة. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تصدق أو أنفق عند موته مثل الذي يتصدق أو ينفق عند موته مثل الذي يهدي بعد ما يشبع. لأنه حين سئل عن خير الصدقات قال صلى الله عليه وسلم: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل البقاء وتخشى الفقر. ويقول صلى الله عليه وسلم: من حضره الموت فأوصى فكانت وصيته على كتاب الله عز وجل كانت كفارة لما ترك من زكاته.